بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. سبق أن شرحنا الكلام عند قول المصنف: الكلام هو اللفظ المركب المفيد الوضع. وسبق أيضا أن تحدثنا عن أجزائه عند قول المصنف: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لنعلم. وسبق أن تحدثنا عن علامات الاسم عند قول المصنف: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض يا يمين وإلى وعن وعلى إلى آخره. كما سبق أن تحدثنا عن علامات الفعل عند قول المصنف: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. كما سبق أن تحدثنا عن علامة الحرف عند قول المصنف: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وهذا آخر بس كنا تكلمنا عليه، وقلنا أن الحرف هو وحي الكلمة التي لا تقبل علامات الاسم ولا تقبل علامة الفعل. نجبرنا كلمة أعطيناها العلامة بالاسم ما قبلتاش، وأعطيناها العلامة بالفعل ما قبلتاش، باش غنحكموا عليها بأنها حرف. وأعطيناكم التنظير مثل الجيم والحاء والخاء أشكال في حال بعضها، لكن إذا أعطينا نقطة من أسفل أشغل يصبح هذا جيم، وإذا أعطينا نقطة من فوق أشغل يصبح خاء. بقية الحاء فإذا أعطيناها نقطة من أسفل غتصبح حال جيم، إذا أعطيناها نقطة من فوق غتصبح حال خاء. إذا تقبل النقطة ما تقبلهاش. فعدم قبولها للنقطة دليل على أنها حاء، عدم قبولها للنقطة دليل على أنها حاء. كذلك الحرف، عدم قبوله لعلامة الاسم ولعلامة الفعل دليل على أنه حرف. وهذا معنى قول المصنف: والحرف ما لا يصلح معه، أي هو الذي لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الإعراب. باب، كلمة باب، كلمة باب هي فرجة يتوسل بها من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل، وهذا في المحسوسات. يعني كنقول الباب من البيت، وات البيوت من أبوابها، باب البيت أو باب المسجد أو باب الدار أو باب إلى آخره. أسمي ما المراد بالباب؟ هي وحى الفرجة، يعني يمكن تقول وحى الثقبة كانت توصل بها من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل. إذا كنت داخل البيت تدخل تدخل منين؟ من الباب. وإذا كنت في الخارج تدخل تدخل من الباب. إذا هي فرجة يتوصل بها من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل. لكن هذا في المحسوسات، أي في الأشياء المحسوسة كالدار كالبيت إلى آخره. وأما في المعنويات حضر الإعراب هي اسم لمجموعة من الأحكام. اسم لماذا؟ لمجموعة من الأحكام: باب الإعراب، باب الأفعال، باب المبتدا، باب الفاعل إلى آخره، لمجموعة من الأحكام معينة. إذا في هذا الباب سيتحدث المصنف عن الإعراب، عن الإعراب هكذا بكسر الهمزة، الإعراب، إعراب، باب الإعراب بكسر الهمزة، هذا اللي نتكلم عليه. أما الأعراب بالفتح، الأعراب بالفتح أشكون هما؟ هم سكان، لا هم سكان، لا ماشي سكان الجزيرة العربية. الأعراب بفتح الهمزة هم سكان البوادي. فهم هذا؟ الأعراب بفتح الهمزة هم سكان الباب سواء كانوا عربا أو عجلة. كل واحد سكن في البادية أشي السنة يسمى أعرابي ولونا يعرف اللغة العربية، ولو كان أعجمي يتكلم الإسبانية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو الروسية أو شيء من هذا القبيل، فمهما سكنت البادية ماذا يسمى؟ يسمى الأعرابي. إذا الفرق ما بين الأعرابي وما بين العربي، الفرق بين هنا قلت الفرق ما بين العربي والأعرابي أن العربي هو الذي يتكلم العربية، يتكلم اللغة العربية. شكون هذا؟ هذا العربي لكي يتكلم باللغة العربية. وأن الأعرابي هكذا، الأعرابي بالهمز بفتح العين، شكون هذا؟ هو الذي يسكن البادية. هلا قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب، من الأعراب مرضوا على النفاق. الأعراب يعني السكان ديال البلاد. وإذا لم تنقل جروش حديث جاء أعرابي إلى رسول الله، ما معنى؟ بدوي، أعرابي هو البدوي. أما الآن نحن لا نتكلم عن الأعراب، وإنما نتكلم عن الإعراب بالكسر. وإذا قال المصنف باب الإعراب، الإعراب له معنيان. الإعراب هكذا لكسر الهمزة له معنيان، أي عنده زوج معاني، معنى واحد لغوي ومعنى واحد اصطلاحي. مفهوم هذا؟ وإذا قال الشارح: وأقول الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة، الإعراب في اللغة أشنو هو؟ هو الإظهار والإبادة. الإعراب في اللغة هو الوضوح والإبادة، أو هو الإظهار والإبادة. فقل مثلا: أعرضت عما في نفسي، أعرضت عما في نفسي. ما معنى أعرضت عما في نفسي؟ أي أظهرت ما في نفسي وبينت أو أبنت ما في نفسي. نقول: فلان أعرب عن كذا وكذا، فلان أعرب. ما معنى أعرب؟ أي أظهر وبين أو أبان. ولهذا جاء في الحديث: البنت تستأمر أو تستأذن وإذنها سنتها، والسيد تعرب عن نفسها. مفهوم هذا؟ البنت تستأذن يعني عند الزواج تستأذن وإذنها سنتها، يعني أن تريدين فلان فإذا سكتت سكوت يدل على الرضا. لكن السيد فإن لم تنقول إحنا سبق لا كانت زوجت تنقول إحنا الجلة، السيد تعرض عن نفسها. هكذا الحديث تعرض، ما معنى تعرض عن نفسها؟ أن تبين وتظهر ما في نفسها، تظهر الرضا أو تظهر عدم الرضا. نعم. إذا الإعراب شحال عندي بالمعاني؟ جيب معاني. معنى الأول لغوي، ما هو المعنى اللغوي؟ الإظهار والإبادة. جيد. وأن معناه في الاصطلاح، معناه في الاصطلاح أي في الاتفاق عند العلماء، فهو ما ذكره المؤلف بقوله: تغيير أواخر الكلم. الإعراب الاصطلاحي في اصطلاح العلماء علماء النحو، هو اللي تكلم عنه المصنفون. أشنو كان المصنفين؟ الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يعني اسمعوا جيدا، قال لك الإعراب هو التغيير اللي يكون في الآخر من الكلم. الإعراب هو التغيير اللي يكون في الآخر من الكلم. أنا نعطيكم مثلا، أقول لكم: هذا كتاب، هذا كتاب. قل الكتاب الآن الأخر ديالو شمر في الضمة ولا فتحة ولا كسرة؟ ضمة معنى مرفوع. جيد. في تعبير آخر أقول: قرأت كتابا أو اشتريت كتابا كتاب الان كيف تصبع اخر جاري فتحة من المنصوب في تعبير اخر اقول طالعت او ذاكرت في كتاب او نظرت الى كتاب كتاب اخر جاري اشرفه كثرة يعني انه محفوظ الا هذا يجمل الان الاخر ديال الكتاب تغير ولا ما تغيرش تغير حالة الاولى كان مرفوع حالة الثانية ايش منصوب حالة الثانية ايش مجرور جيد هذا التغيير هذا التغيير ايش يسمى هذا هو الاعراب هذا التغير الذي يحدث في الاخر بهذه الكلمة الاخر بهذه الاسم ماذا هو الذي يسمى الاعراب ولذا قال المصنف رحمه الله الاعراب هو تغيير اواخر الكلم اشهر قال الشارح ذلك الشارح والمقصود من تغيير اواخر الكلم تغيير احوال اواخر الكلم جيد ما الاعراب الكلم بدل مثال يعطينا لكم الان كتاب شكون اللي تغير ابنتي شكون الاخر ديال الاخر ديال الكتاب شكون هو الحرف اللي هو اخر هذه الكلمه عرفت الباء هل الباء بنفسها تغيرت وانقلبت الى حرف اخر ام ان الحاله ديالها هي اللي تغيرت الحاله ديالها يعني الحركه ديالها هي اللي تغيرت كانت ضمه صارت فتحه صارت كسره مفهوم هذا اما الذات ديال الباء هو هو اللي تغير وكان هو ولذا قال المصنف رحمه الله او قال الشارح والمقصود من تغيير اواخر الكلم تغيير احوال اواخر الكلم يعني ديك الحاله وديك الاحوال بالاخر هي اللي كتغير ماشي الاخر نفسه قال ولا يعقل ان يراد تغيير نفس الاخر قال لا يعقل هذا نقول الاخر نفسه هو اللي كيتغير الباء كتغير تحل الباء وتجي التاء وتجي الياء وتجي الجي الى اخره فهمت ولا يعقل ان يراد تغيير نفس الاخر فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير الآخر من كلمة نفسها ما كيتغيرش وإن يتغير الحال ديالو من ضمة إلى فتحة أو إلى كسرة أو إلى سكون في الفعل مفهوم هذا؟ هو تغيير أواخر الكلم بقي لنا أواخر الكلم من مراد بالكلم؟ شكون الكلم هنا؟ نعم لا هذا المثال صحيح فلا نقول مثلا محمد نقول احمد نقول جعفر نقول خالد نقول كلمه اخرى قل البيت نقول سياره نقول فارق نقول الى اخره لكن المراد بالكلم اواخر الكلم ما المراد بالكلم المراد بالكلم هنا هو الاسم المعرب والفعل المعرب تفهم هذا لما نقول اواخر الكلم شكون كيدخل هنا ما المراد بالكلم هو الاسم المعرب والفعل المعرب ويخرج من هنا الحرف لأنه لا يعرب أن مبني ويخرج من هنا زين الفعل المبني وسيأتي الكلام عليه ويخرج من هنا أيضا الاسم المبني وسيأتي الكلام عليه مفهوم هذا؟ لأن الاسم فيه معرب وفيه مبني كلام لنا والفعل فيه معرب وفيه مبني كلام لنا والحرف كله مبني مفهوم؟ الآن حين لما تتكلموا على الإعراب وقال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم شكون كيدخل معنا هنا الآن؟ الاسم واش كله لا قسم واحد فقط المعرب فقط اما المبني ما يدخلش كذلك يدخل على الفعل واش بقسمين ولا واحد فقط المعرب فقط مفهوم هذا اما الحرف يدخل معنا ولا يدخل لا يدخل لماذا لانه دائما المبني ليس معربا فاذا قال الاعراب هو تغيير اواخر الكلم عرفنا الكلم ولا لا عرفنا الكلم هو الاسم المعرب والفعل المعرب فقط قال هو تغيير اواخر والاواخر جمع اخر فنفهم من هنا ان هذا التغيير او ان هذا التغيير من هو الاعراب قال هو تغيير اواخر والاواخر جمع اخر فمن هنا نعلم ان هذا الاعراب وان هذا التغيير الذي هو الاعراب هل يكون في الاول أن يكون في الآخر أن يكون في الوسط يكون فين الإعراب كيف يكون وش في الآخر ولا يكون في الأول ولا في الوسط كي يكون في الآخر، التغيير اللي كي يكون في الآخر هو اللي كي يسميها إعراب. أما التغيير إذا كان في الأول أو إذا كان في الوسط يسميها إعراب ولا لا؟ لا. فمثلا نقول لكم باب، باب أو باب الأصل ولا باب، باب الأصل ولا باب، فكان واو قلبناه وغيرنا إلى أن بصرت باب. قال الأصل ولا قال، إذا هذا تغيير مش تغيير، واش تسميه إعراب؟ علاش؟ لأنه في الوسط ليس في الأصل. نعم هذا في علامة باب، نعم على اسم إعراب، ولكن التغيير اللي يحدث له في الوسط ما يسميهاش إعراب. هم وقال لها فعل هذا على مبني سياتي ان شاء الله، راح نتكلم على البناء وش هو الان، سياتي عبر نتكلم على البناء وتعرفوا المبني ان شاء الله. على كل حال يخصكم تعرفوا الان، وهو الاعراب هو التغيير اللي كيكون في الوسط في الاخر لا في الوسط لا في الاول. في الاخر لما تشوف واحد كلمه تغيرت في الاخر ديالها قلت كل هذا هو الاعراب. اما التغيير اذا كان في الوسط ماشي اعراب، التغيير اذا كان في المول حارس هذا كله ضرب الضاد الحرفيه شنو بالفتحه، هذا يقول لك ضرب، ضرب تسرب بالضمه تغير تغير. طيب هل هذا التغيير، هل التغيير هل يسميه اعراب؟ لا يسميه اعراب. لماذا؟ لان التغيير ليس في الاخر، التغيير اللي تسميه اعراب هو اللي تكون في الاخر. كما اعطيتك المثال بالكتاب، هذا كتاب قرات كتابا نظرت الى كتاب، نقول هذا ولا قال مسلم الاعراب شنو هو؟ تغيير اواخر الكلم. اذا عرفنا من هذا ان الاعراب هو التغيير، وعرفنا ان التغيير اللي كتبه اعراب اللي كيكون في الاخر ماشي في الوسط ماشي في الاول، وعرفنا ان الكلم هو الاسم المعرب والفعل المعرب. نقول هذا قال شارع وتغيير احوال اواخر الكلمه عبارة، اسمع غير تسمي بالتغيير المعنى، وعبارة أو تغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عنش عن تحولها من الرفع إلى النصب أو إلى الجر. تقول هذا هذا التغيير المعنى، هذا التغيير أش معنى؟ قلت هو عبارة عن تحول الكلمة، عن الانتقال الكلمة من أين؟ من الرفع إلى النصب أو إلى الجر مثلا، كما رأيتم في المثال قرأت كتابا أو نفر، لا هذا كتاب أو نفر، قرأت كتابا هاو انتقل من الرفع إلى النصب، مررت أو نظرت إلى كتاب أو إيش؟ إذا تحول ما تحولش، انتقل ما انتقلش، هل تحول هذا يعني هذا الانتقال، هذا هو التغير، والتغير هو هذا الإعراب. لأنه قال وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو إلى الجر، ثم قال حقيقة أو حكمة. كان الحق ولما يقول حقيقة الحكمة يعطيها المثال، يعطيه الطالب المثال. على كل حال حقيقة حل المثال اللي سمعته، حل المثال اللي سمعته، هذا كتاب، قرأت كتابا، نظرت إلى كتاب، يعني الآخر هنا حقيقي ولا مش حقيقي؟ آخر الكلمة بيلك كلمة كتاب آخر بيلك حقيقة الوش هو الباء. هل التغير وقع على الباء وعلى الحالة دائما؟ لا، هذا التغيير حقيقي في الآخر حقيقي، وأحيانا تكون التغيير ما وقعش في الآخر حقيقة إنما حكما فقط. علاش تقول لي يد، لي يد مثل هذا، أو تقول رأيت يدا، أو تقول نظرت إلى يدين. إذن يدين يدان يدين، هذا تغير مش تغير، هذا تغير، هذا الإعراب. لكن هذا التغير وقع في الآخر ولا في الآخر؟ الآخر هل، لكن هذا الآخر هذا هل هو آخر حقيقة أم حكما فقط؟ حقيقة. هنشوف الأصل ديال الكلمة، شوف الأصل ديال الكلمة ديك الساعة تعرفوش هو الآخر حقيقة ولا حكما. الأصل هذه كلمة يدي، لا اسمعوا، الأصل هذه كلمة يدي، ماشي الأصل، الأصل ديالها هو هذا، الأصل ديالها يدي، مفهوم؟ يدي إذا من آخر لا بدل الآن يديا الآخر بالكار إلى أشياء هو أليا وشياء الدل الدل في الوسط ولا لا الدل في الوسط أن الآخر هو أليا لكن هذا الياء خبيثا حبثنا هذا الياء ومركيش كان نقرأ إليا وسيا الله عالس ينسيا وكينا كان حكمه على الوسط بيمتن اللي هو الدل وكينا كان حكمه عليه أنه هو الآخر فهذا الدل هو الآخر إذا حكم إلا حقيقة حكما هذا معنى حكما فهمت الآن؟ نعم؟ هنا هي كلا يعني ترجعون الأصل الكريمة شنو هو؟ ضرور يعني النحو النحو كيف تبعو الصرف؟ النحو كان احنا علم آخر على الخلاف وغير أهل العلم هل علم الصرف داخل في علم النحو أو خارج عن علم النحو؟ على كل حد إذا كنا داخل في علم النحو إذا لن نعرف الصرف هلا؟ مش نعرف كيف نصرف الكلمة؟ شنو الأصل ديالها؟ والوزن ديالها شنو هي؟ واش الحروف ديالها صحيحة ولا معتلة؟ أصلية ولا زائدة؟ إلى غير ذلك. وإذا قلنا أن علم الصرف علم وحده فضروري للطالب أن يعلمه باش يعرف الأصول ديال الكلمة. فهمنا هذا؟ إذا فهذا بالتصريف بالنظر لأصل الكلمة يعني كنعرفوا كنعرفوا الآخر من الوسط من الأول. مفهوم هذا؟ أو لا؟ وهذا إن شاء الله مستقبلا يمكن نعلمه. لأنه هو أيضا دروس في علم التصريف شمال؟ على كل حال يعني يدين الأصل يلي هكذا يدين هذا الأصل فحدثت الياء وبقيت الدال هي الآخرة لكن ليش حقيقة حكما لأن الآخر الحقيقي لها الياء لها حدثت أما الدال في الحقيقة فهو الوسط لكن لما حدثنا الياء الكلمة كان نظر للدال هو الآخر وحكمنا عليه بحكم آخر لأنه قلنا هو الآخر حكما مفهوم هذا؟ أي نعم وإذا قال الشارع حقيقة أو حكما مفهوم هذا؟ هذا معنى قوله رحمه الله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم ثم قال لاختلاف العوامل وهذا التغيير بين التغيير هذا التغيير بين التغيير كأن سائلا يسأل لماذا تغير آخر الكلم لماذا علاش علاش كان يجب الاسم كي يتغير يكون مرفوع واحيانا يكون منصوب واحيانا يكون ركزوا جيدا يجب الكلم اسم الفعل احيانا يكون منصوب احيانا مجرور احيانا ها اذا كان فعل يكون مجرور الى اخره علاش هذا التغير ما السبب شكون اللي كينفعنا باش نغير الكلم الجواب لان العوامل تختلف العوامل تختلف والعوامل جمع عامل مش كل هو العامل هو الذي يتقوم المعنى به هو الذي به يتقوم المعنى العامل هو اللي كيطلب الرفع اللي كيطلب النصب اللي كيطلب الجر او اللي كيطلب الجد يقول ماذا العامل هو اللي كيدخل على الكلمة كيأثر فيه اما كيرفعه اما كيرسمه اما كيجره ومن العوامل تقدمنا حروف الخد قبلت حروف الخد ولا لا تخدم التي عوامل هي من العوامل فنقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم بي اشتبت في ماذا حرف فقط هي عامل اذا هذا العامل اسمه تطلب تطلب الكف تطلب الخخص يخفض فلما فاذا قلنا قال الله قال اسمك تسمى فعل ماب وهذا فعل ماب عامل كذلك ماذا يطلب يطلب الفاعل الفاعل يكون مرفوع ثلاثي فاذا قلنا إن الله إن السمة حرف نصب عامل يطلب ماذا؟ يطلب عامل يطلب ماذا؟ يطلب النصب كذلك ماذا؟ إذن هذه العوامل هلا؟ العوامل تختلف بعضها يطلب الرفع وبعضها يطلب النصب وبعضها يطلب الجر وبعضها يطلب الجسم مثل هذا؟ فلما كانت العوامل تختلف اختلف الإعراب وحدث هذا الإعراب الذي هو التغير نقول هذا وإذا قال المصنف لاختلاف العوامل الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لماذا وقع هذا التغيير علاش كان اختلاف العوامل أي لأن العوامل مختلفة أي لأن العوامل تختلف نقول هذا وإذا قال الشارح أرجع لكلام الشارح ويكون هذا التحول اللي تقدم لنا هو الإعراب ويكون هذا التحول بسبب ماذا قال بسبب تغيير العوامل تغيير بسبب تغيير العوامل للعامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها، إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها، وهلم جرع إلى آخره. مثل ذلك مثلا تحويل هذا التغيير يكون بسبب تغيير العوامل. من عامل كاين عامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وكما سيأتي أننا نقرأ الفاعل متعلقة بكل مرفوع، ما يمكنش الفاعل يكون منصوب كذا، كذلك أو نحو الفاعلية من النائب عن الفاعل، من المبتدا، من الخبر، إلى غير ذلك بعض المرفوعات ستأتي. إذا هذا عامل ماذا يقتضي؟ يقتضي الرفع، كذا ولا لا؟ إذا إذا أجبرنا العامل بالرفع بعض منه ما بعده كيف يكون؟ مرفوع. وكاين عامل يقتضي النصب، كاين عامل تقتضي النصب على المفعولية أنحوها، على المفعولية أنحوها. مثل ماذا؟ إذا أجبرنا العامل يقتضي النصب، فماذا بعده؟ إيش يكون؟ منصوب. كاين عامل تقتضي الخفض، فما بعده كيف يكون؟ نزله. كاين عامل تقتضي الجزم، فما بعده كيف يكون؟ مجزوم يعني. مثل ماذا؟ الذي قال ويكون هذا التحويل مثالي تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أنحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أنحوها وهلم جرا أي إلى آخره. نقول ماذا؟ الآن غادي يعطينا مثال. مثلا إذا قلت أو قلت حضر محمد، حضر محمد، فمحمد الآن مرفوع ولا منصوب ولا مجرور ولا كيف؟ طيب فمحمد مرفوع، علاش؟ لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، لأنه هو المعمول في الحضرة، وحضرة شنو تقتضي؟ تقتضي الفاعل، لأن حضرة فعل مال، والفعل شنو خصو؟ خصو الفاعل كمحمد هو الفاعل ديالك. فلما كانت حضرة تطلب الرفع، رفعنا محمد. مفهوم هذا؟ أي عندما قال فمحمد مرفوع، لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، شكون هذا العامل اللي تقتضي الرفع على الفاعلية؟ قال لك وهذا العامل هو حضرة. فإذا قلت رأيت محمدا أشنوك تغير حال آخر محمد إلى ماذا؟ إلى الناس، أي من الرفع إلى الناس. لماذا؟ عشت غير قال لي تغير العامل بعامل آخر يكتب النسبة وهو رأيته. فلما كان حضرة لكي تغرب كان محمد مرفوع، لما حيث حضرة وجاء رأيته لكي تغرب كيف كان محمد؟ منصوب. فهمت ماذا؟ أي فإذا قلت حظيت بمحمد، حظيت يعني فزت، حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر، الآن محمد الأخير ديالو واش كان منصوب ولا تغير أيضا إلى الجر؟ لماذا تغير إلى الجر؟ لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر، وهو شكون هذا العامل الآن؟ الباء بمحمد. فهمتم هذا؟ نعم. إذا النتيجة إذا رأينا آخر الاسم أو آخر الفعل كما تأتي مثلا تغير، ماذا نسمي هذا التغير؟ إعراب. ما المراد بإعراب التغير؟ هو ذلكم التحول الذي يكون من الرفع إلى النصب أو إلى الجر، كذا؟ هل التغير لماذا يحدث؟ التغير بتاء لماذا يحدث؟ بسبب تغيير العوامل هكذا. علاش تحدث التغيير؟ علاش؟ بسبب تغيير العوامل. ولذا قال المصنف الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل، لأن العوامل مختلفة. فلما كانت العوامل مختلفة وتتغير من عامل يطلب الرفع إلى عامل يطلب النصب إلى عامل يطلب الجر إلى عامل يطلب الجر، لما كانت العوامل تتغير وتختلف أيضا وقع التغير في آخر الكلمة. مفهوم؟ جيد. قال شرح وإذا تأملت في هذه الأمثلة، شكون الأمثلة؟ هي اللي تكبلت. حضر محمد، رأيت محمدا، حضرت بمحمد. قال لك وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة، شكون آخر الكلمة؟ وهو الدال من محمد لم يتغير. الآخر ذات الدال، الدال تغير ولا تغير؟ الدال ذات الدال. حضر محمد، الآخر هو الدال. رأيت محمدا، الآخر هو الدال. حديث من محمد الاخر وضع. اذا الدال بنفسه تغير ولا تغير؟ ولكن شكون تغير؟ الحاله دياله، الحاله دياله من الرفع الى النصب الى الجر هذه تغير. ولذا قال واذا تاملت في هذه الامثله ظهر لك ان اخر الكلمه هو الدال من محمد لا يتغير، وان الذي تغير هو أحوال آخرها، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول وهو حضر محمد، ومنصوبا في المثال الثاني وهو رأيت محمدا، ومجروا في المثال الثالث وهو حديث محمد. يقول هذا وهل التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر أشي سماذا هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب من حلاه. يقول هذا هذا هو الإعراب عند المؤلف، كل مؤلف بلا أجرام صاحب الأجرامية المؤلف الآن من كم قرأ الكلام بأنواع المسلمين هو بلا أجرام صاحب الأجرامية. يقول هذا وهذه الحركات اسمع إذا من الإعراب هو التغيير لكي يكون في الآخر تحويل الانتقال، وهذه الحركات الحركة الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر السنابي هي علامة وأمارة على الإعراب. يقول هذا فلما نقول حضر محمد، حضر في الإعراب محمد كائن مرفوع لا وعلامة رفعه أي ما هي علامة رفعه عشان كده ما هي لك محمد كنت مرفع أصل العلامة الرفع يعني هي الضمة أي رأيت محمدا محمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه أي شو العلامة النصب يعني الفتحة حضرت به محمد ده حرف جر ومحمد جر وعلامة جره الكسرة. إذا هذه حركة الثلاث الضمة والفتحة والكسرة ماذا تسمى به؟ تسمى علامات الإعراب، أمارات أي علامات الإعراب. نقول هذا وإذا قال المصنف وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامات هي علامة هي علامة وأنا هي علامة وأمارة على الإعراب. نفهم هذا؟ طيب إذا هذه الأمثلة